مغاربة بقاو معايا نقضي ب اه يا صافي صافا لاباس عليكم. عطيونا واحد 30 ثانية بارطاجيو اللايف. عطيونا الدراري اليوم داير لايف من سامسونج وغادي ندير او بارلور من الاوبو. فالمرجومين لكم اللي في شي جروب كالعاده يبارطاجي الى اخره حيت بلاش هاد الاوبو غيحمقنا. هاي صافا غيكون واحد اللايف عاباتي اليوم اخريا ديال الضحك. لايف عاباتي بامتياز. قبل ما نطلق لكم المكالمات بلاش نتفقوا على بعض النقاط. غادي نتفقوا على بعض النقاط الجد مهمه جدا. خذوا واحد 20 ثانيه بارطاجيو معكم لايف الاخوان حيت انا ما عنديش كندير بهذا الزبل لا بلاش انا لقيت كندير بلاتي انا لقيت كندير الاخوان باش نفهموا كاملين. بقاو معايا تش لا عيط ليا في الماسنجر ديال فيسبوك غنبلوكيه. لا عيط ليا في الماسنجر ديال الفيسبوك غادي نبلوكيه. بقاو معايا. بقاو معايا الاخوان 30 ثانيه صبروا معانا. لي موال كي بارطاجي اللايف في شي جروب الاخوان يبارطاجي جروب تبيض الارداف الدراري البنات. فانا كنقلب على اوبو كيفاش نبارطاجيو منه باش نفهمكم بعض النقاط. زوينه الكلمه ديال بعض النقاط. ملي قلتها حسيت براسي مهم زعما باش قلت بعض النقاط حسيت براسي جد مهم. فقبل الاخوان ما نطلق لكم المكالمات غادي نتفقوا. الكونسيبت ديال هاد اللايف هو سهل هو جد سهل. ما بغيناش شي واحد يكون ديجا مصاحب يعيط لينا لا. ديجا مصاحب ما غادي نستافدوا والو وتانتا ما غتستافد والو يعني ممكن تعيط لها مباشره. ما بغيناش شي وحده ديجا مصاحبه تعيط صاحبه الى اخره. فلو كونسيبت هو جد سهل. غادي تعيط في الاوبو ياك غادي دير او بارلور وغادي تحمل مسؤوليتك يعني الا سباتك ولا الا سباك الى اخره. فلا دخل لي ماريو بهذا ياك. بارطاجي عليه لك بارطاجي يعني الا كان شي واحد عنده شي جروب باغي بارطاجي فيه فمزيان. بوغ لي جاي واحد السؤال زوين وصلنا في البوكس دابا. ممكن حتى المثليات والمثليين يعبروا على الحب ديالهم يعني شي مثلي باغي يعيط لمثلي صاحبه شي مثلية باغا تعيط لمثلية صاحبها فغادي يديروها يعني. وهاد دابا غادي نبداو بواحد التجربة يعني اول مرة غادي نجرب ندير او بارلور من الاوبو فغادي نديروها. يلا الاخوان شنا مشكلة هادي بلاتي شي مع من غام وهادي كطيح. لي البوكس الاخوان عافاكم حتى شي واحد ميبقى يصيفط ليا فيه. يلا حنا غادي نحطو دابا مع اول مشترك يعطينا الرقم ديال الصديقه ديالو في انتظار المكالمات. اول مكالمه وشوفوا واش كتسمعوا مزيان. الو قطع اللايف من حداك الا كان ممكن. قطع اللايف من حداك قطع بلاتي صوب الصوت وغندير. دابا كنسمعك شكون معايا؟ معك خاي محمد. هنا مدينة محمد شحال في عمرك؟ من تطوان. شحال في عمرك محمد؟ 25 سنة. عارف محمد لي كونسيبت ديال اللايف ديال اليوم شنو هو؟ عارف. يعني عندك شي بنت كتعجبك ابو محمد؟ ولكن عندي واحد البنت كتعجبني وما تبغيش تجاوب. نجربو محمد ماشي مشكل. نجربو. شنو سميتها؟ سميتها مريم. شحال في عمرها؟ 20 سنة 20 سنة يعني فين كتعرفها محمد؟ ممكن نعرفها غير في الحاوي ما بتعرف واخ يعني غادي نجربه محمد نديرك معاه في اتصال يعني بقى معايا عندك الرقم ديالها ياك؟ عندي اعطيني الرقم ديالها محمد بلاتي نحيد شحال بقى معايا اها زيد بلاتي بقى معايا اها اها اها شحال بلاتي بلاتي بلاتي بقى معايا بقى معايا عاود لي النمرة شحال محمد اها 41 شنو سميتها واخا يلا بقى نشوفها واش غتجاوب الصوت مزيان الدراري والو والو محمد ناعس غادي ناخذ شي واحد اخر فالاخوان واش الاصوات مزيانه اللي من الاوبو الصوت ديال السيد كيتسمع مزيان الو الو الو خويا لاباس عليك لاباس عليك الله يحفظك مزيان شكون معايا معاك عثمان القنيطرة هادشي عليا وقعنا لا ماشي بزاف عثمان شحال في عمرك 20 عام 20 عارف لي كونسيبت ديال اليوم ياك اي عارف شنو عارف هادي اللي باغي تعيط لها شكون هي ما انا رقمت عليها اللي كانت قالت لي كنت مصاحب معاها وكان ديال التريد اللي دازا قبل مصاحب معاها كيقول لي كي كيقول رقمت عليها ولا لا ما سمعت راسها لا ما عقلتش عليك فكرني في القصه اللي كان تيقول لي تيقول لي انصب عليها تيقول لي تنقول له غادي انصب عليها وكيسجل لي الهضره ديالي وكيسيفط عليها قال لها شوفي الدري مع مصاحبها شنو كان باغي معاها كذا اللي كنت كتقول لي تسلخ عليه عقلت هذه السيده اللي كنت اللي من فاس واقيلا ياك اي من فاس من فاس وكان صاحبك سجل لك الهضره ديالك بانك تقول بانك باغي غير تنعس معاها الى اخره اي وانا فهمتي كنت باغي عارف شنو كنت باغي باش ما بقاش هو انت سميتك عثمان قول لي هي شنو سميتها سميتها منى تقدر تجاوب دابا تقدر تجاوب دابا عطاني الرقم ديالها بلاش نحيد لو بارلور عطيني الرقم ديالها شحال بلاتي بقى معايا زيد سبعة وعشرين ثلاثة وثمانين احنا غادي نعيطو لها نشوفو واش كتجاوب سميتها شنو قالك سميتها منار ياك ما بغاش تجاوبش هادي زعما تكون نعسات فالاخوان عطونا النوامر ديال شي وحدين فايقين هو كتعطيونا هاد اخوات نعسات ولا شكون كتفرج دابا مشكله الا كانت كتفرج الو السلام عليكم كي دايره اختي منار لاباس عليك صافي الحمد لله شكون معايا اختي منار غير باش نقول لك واحد الحاجه انت في واحد البرنامج مباشر وكيتفرج فيك لحد الان 5000 مغربي وكاين واحد الصديق ديال سمعي مزيان الاخت منار كتسمعيني ياك وكاين واحد الصديق كيفكر فيك بزاف وهذا البرنامج هو مديور اصلا ياك للتعبير عن الحب وعن المشاعر. فهمتي يا الأخت منار؟ انت شكون بعدا؟ إلا كنتي كتعرفي ماريو، ما كنعرفوش. إلا دخلتي الفيسبوك راه يمكن تلقاي اللايف دابا، يعني وكيتفرج فيه قرابة 5000 مغربي. بغيت نسولك منار، شكون اللي كتعتقدي بأنه غادي يكون كيفكر فيك في هذا الوقت من الليل؟ شي اسم مثلا مهمتي من غير الوالدة ديالك، شكون خويا من غير الأخ ديالك، يعني شي واحد اللي ما دوزتيش معاه قليل؟ ما عندي حتى واحد. بقاي معايا الأخت منار واحد 30 ثانية. بقاي. ألو الو ألو عثمان، الو كتسمعني؟ لاباس عليك. الحمد لله. عرفتي شكون منار؟ واش انت مهدي؟ الو وي وي كنسمع. عرفتي شكون؟ عادي عادي، الا كنتي كتفرج في اللايف ما تعيطش لي في نيميرو بريفي اخويا بلاتي نحيد الصونيط. الو كتسمعوني بجوج ياك؟ وي كنسمعك. انا مريم مزيان. منار عرفتي شكون اللي معاك في التليفون من الطرف الاخر ولا لا؟ وي هاد السيد دوزتي معاه عام على ما اعتقد واكثر. ممكن عارف واحد ممكن عارف دوز معاه. نعم اختي منار، كيف ما كان عرفتي واحد؟ اهضر معاه عثمان فكرها فيك. فين منار مزيان؟ الو منار. اخت منار انت؟ نعم حيد الباتر باش يطفى. يلا منار بلا من ديك القضية ديال نحيد الباتر ويطفى، يعني السيد قدام 5000 واحد باغي يهضر معاك، على الأقل عطيه واحد دقيقة أنه يتكلم معاك. أختي منار، منار الله يخليها على خاطرها، وهاني الحق ديالها كدا حتى ديك الشيء ماشي مسهل يدوز عليها، فهمتي؟ هي راه مازال كتسمع فيك، يعني واش انت كتعتبر راسك خاطئ في داكشي اللي درتي ليها؟ خطأت بزاف، ولكن والله ما كنت ناوي ندير شي حاجه ولا شي حاجه. انا تا ما بغيتش ما نبغيش ما ترجع ولا شي حاجه، بغيت غير تسمح ليا باش نقول لك. راه عاودت لك كلشي انت، وراك كتفهم كلشي. بلاتي راه قطعات يمكن قطعت هذا، فالصدمات بغاو مع ما بقاش كتجاوب. الو الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ماريو، شافا كل شيء بخير؟ شكون معايا؟ معك كوثر من كازا. كوثر شحال في عمرك؟ 26 سنة. ياك اختي كوثر؟ نعم. في عمرك 26 سنة؟ 26 سنة. اللي بغيت نسول، كنتي كتفرجي في اللايف ياك؟ كنت كنتفرج دابا في اللايف. بقاي معايا كوشر قلب على بريكا. كنتي كتفرجي في اللايف ياك؟ دابا خرجت منه، دابا ما كنتفرجش. الاصوات ديال المشتركين كانت مسموعه مزيان؟ مسموعه مزيان. بقاي معايا كوشر القهوه بريكا مشكل هذه فين هي بريكا؟ لا شكون كوشر بقاي معايا اختي. يا صافي كنت حدايا ماريو كون عطيتها لي ياك. كوشار شحال في عمرك؟ 26 سنة. 26 سنة من الدار البيضاء. صافي انا بغيت كماريو يتصل ليا لواحد السيد. دابا صافي 7 وانا كنعرفو. وما نكذبش عليك ما فهمتوش، يعني تخيل معايا 6 سنين وانا كنعرفو هاد السيد مواش تفهم ليا. كل مره وحالو، مره كيهضر مزيان، مره كنتلاقى بيه بخير، فهمتي؟ كنخرجو كنفطرو كلشي بخير، غير فين كيتقرا تيجي مابقاش عيط عليا، ما تفهمش لينا هاد السيد. وبيني وبينك كان موت عليا صراحة. الله كتبغيه؟ كنبغيه. شنو سميت هاد السيد هذا؟ نعم شنو سميت هاد السيد هذا؟ فؤاد. يكون فايق دابا؟ بيان سور يكون فايق. يلا بقاي معايا وعطي بلاتي نحيد لو بارلور وتعطيني النيميرو ديالو. يلا بلاتي منار، شحال رقمها منار؟ شنو سميتي قلتي؟ شنو؟ كاوتشا، شحال رقم قلتي؟ اها 68. اها اها بلاتي اها. شنو سميتو هو؟ واخ بقاي معايا، بقاي معايا في الخط. هو نعيطو السي فؤاد، شتي مبغاش يعطي او بارلور. بلاتي بلاتي الو الو الو الو، السلام عليكم. سلام، كي داير السي فؤاد؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. اش كتعاود؟ الله يبارك فيك سيدي. يا السي فؤاد، باش نقول لك واحد الحاجه بعدا هي الاولى. انت في واحد البرنامج مباشر وكيتابعك قرابه 6000 مغربي، ياك؟ وهذا البرنامج هذا هو مدير بالاساس للتعبير عن الحب، يعني كيعيطوا لنا بعض الاشخاص، يعني ولاد وبنات، اللي كيكونوا كيفكروا في شي حبيب، ولا كيكونوا كيبغيو شي واحد، وكيعطيونا النيميرو ديالو باش يعبروا ليه على الحب ديالهم. فانت محظوظ، فانت سي فؤاد مثلا في هذه اللحظه هذه، شكون هي، شنو سميت البنت اللي تقدر تكون كتفكر فيك دابا وكتعرفها منذ زمان؟ صح يا خويا، هذاك شنو مش من برنامج بعدك؟ هذا كاين واحد البرنامج اماتور سور فيسبوك اخي، اون لايف. وكي النيميرو التليفون ديالها هو عطاتو لينا واحد السيده بغات تعبر لك على الحب ديالها. شكون يا خويا هذه السيده؟ شكون انت كتوقع تكون؟ هذا هو الاسم. الاسم ديالك هذاك اخويا ماريو. ماريو او ماريو؟ واد انت ماريو؟ انا ماريو. كنعرف ماريو حوت. لا لا، هذا ماريو ماشي خويا فؤاد. ما كتشد ليا دابا ولا لا؟ راه تدبر كوميك، انا ما عندي غرض، راني نكون معاك الصهر حتى الليل. با فؤاد، انا غادي ندوز عليك باش تعرف ماشي كوميك بلاتي. الو الو خويا. الو الو الو الو وي فؤاد، وين عامل لاله؟ شكون معايا؟ معاك كوثر. اش باغا؟ عاوتاني نبدا عاوتاني اش باغا؟ ما اش باغا؟ دوزي لي داك الشيء، دوزي لي نقول لي واحد الشيء. الله يبارك سي فؤاد، بعدا كالم الضوء. كتسمعني خويا؟ اها هذا هذاك شي برنامج ديال الحب هذا. هاد السيده كتبغيك منذ 7 سنوات، وقالت بانك كل مره كتغير عليها، يعني بعد مرات كتهضر معاها كتقول لها كنبغيك الى اخره، وبعد مرات كتقلب. الشريف اش نقولك واحد الكلمه؟ قلت يلا دابا كنعصر شي عصير وانت غادي نعصركم دابا. نيت هذا برنامج ديال التقواديت هذا. ماشي مشكل، برنامج ديال التقواديت. لا لا، برنامج بالصح ولا ماشي بالصح؟ لا لا لا لا، شوف شوف، حبيت امك. خلي السيد يسمع. بلاتي بلاتي، حبيت امك. سمعي سمع اخويا، احتراماتي ليك، واخا انت مشارك معاهم في القضيه، انا كنعتبرك غير مشارك. هذا برنامج ديال التقواديت باش تسمع بحال هاد القحبات هادو ويجيو يكتبوا عليك. انا غندير لك انا برنامج ديالي، ماشي مشكل، فهمتيني؟ اسمع اسمعني مزيان دابا، اسمعني مزيان فؤاد، اسمعني مزيان. او دابا شوف، حنا في هذاك العصر اللي كتعرف، حنا في عصر الشفافيه والصراحه، ياك ولا لا؟ حتى انا ما قطعتش عليك. شوف، غادي نعطيك واحد جوج دقائق، غادي نعطيك واحد جوج دقائق، هضر كيف ما بغيتي، ولكن من بعد تعطيني حق الرد اخي فؤاد الا كان ممكن. انا دابا انا تصمت لك. لا، مازال ما تصمتيش ليا، مازال ما تصمتيش. انا ما كنحبش فؤاد. هنا انا كيسمعوا قلت لك هذا تمك، وتصمتي الهضره ديالك. جبتيني كنت قاعده في هذا الليل، ولا غندوز لامك الحاج الفريق شي دابا يفرقش امك. تصمت لي اخي. حشومه سي فؤاد، في 2017 انسان مثقف وكيهضر بهذه الطريقه مع بنت. 2017 ما تجيش تدق علي اخويا مع 12 طونس. ايوا راك بامكانك ما تجاوبش، يعني بالاول قبل ما تلقاك. ما تعيط ليا بالليل. فهمتيني دابا داير لي حتى ازعاج هذه فيها دعوه قضائيه هذه انا إيه ممكن تمشي ترفع دعوه قضائيه ممكن تمشي ترفع دعوه قضائيه الا بغيتي اصلا حتى الامن الوطني كيتفرج تحيه الرجال الامن اللي كيتفرجوا معنا كاملين خويا داك الرجال الامن ديالك ان شاء الله تتغيدوك معهم ماشي مشكل ولكن واش كتظن راسك انسان محترم اللي كتسبنت ولا برنامج نمي خلينا زوينين بعضياتنا راه خايب ما كنتواش اي تكون خايب ولا ما تكونش خايب شغلك هذاك غير هو حشومه انسان في 2017 معيطه لي واحد البنت باش تديرني سؤال انت مال دين امك انت بعداك تقين نهضروا مع الرجال واش هو دق عليا هو خليني نجاوب السيد انا اللي دقيت عليك ماشي هو انا عيطت له وطلبت له فرقيني وخلي السيد معايا باحترام تبعك ولي أشتدي أشتدي وصيري القرقرة تعتم مكسيري حشومة صاحبي راك على المباشرة أسي فوق أخويا مركوش حشومة والتدابة كتصنط وتصنط الحوار تبغيتي لعب باكت ما تلعب شوف فؤاد حشومة أنك تسب واحد البنت واحد الأنثى اللي فيها الأم فيها الأخت فيها شحال من حاجة شنو دا غادي نسولك سؤال مباشر غادي نسولك سؤال مباشر شنو تكون دارت لك كاع هاد السيده اللي كتعطيها هاد السبان قدام ازيد من 7000 واحد شنو تكون دارت لك كاع شنو اش دارت لك كاع دارت ليا اه دابا انت شنو انت محامي ديال ولا برنامجك انت تتفقي كري معاها انا كنسول انا غير كنسولك انا بقات فيا شنو دارت لك هاد السيده شي لغه اخرى واش كتهضر بالانجليزيه هضر لي شي كويشن بالانجليش انا نفضل نهضر معاك انا مغاربه مابقاش كنهضر معاهم كاع لا البرنامج كيتابعوه بالدارجه يعني خصنا نهضروا بلغتنا يعني ممكن تخص الهضره دير اللي بغيتي عبر كيف ما بغيتي غير هو سؤال واحد دابا انا باقي تخسر الهضره باقي ما وصلناش ليه غير هو سؤال واحد السي فؤاد شنو دارت لك هاد السيده انا سيدي منذ 7 سنوات وانت كتعرفها شنو شكون دارت لك انك وصلتي لهاد الدرجه اللي كتسب فيها وكتعاير فيها ما درت لي اخويا سير راك ربحتك بها سير راك معها دير معها برنامج الحب ولا دير معها برنامج اللي بغيتي انا فرحوا لي راسي صح معايا كي مع 12 ونص دابا عطيها دقيقة تقول لك شي حاجة عطيها دقيقة فقط ومن بعد هضر انت انا الكلمة اللي غادي نقول لك انني كنبغيك وكنموت عليك ومهما درت شي فيا ومهما هذا انا مسامحك وسيري الله ينعل لك الكذبة تاعك امك الله صح حشومة اشوف سيري بطلق هذا دار ما كنسواش واو سيري ولا دير مع امك بلاكا في الحبس تهواكش انا سمح لي ندوزك واحد المسؤولة وندوزك الحاج الفريقشي استاذ انت بغيتي واحد السيته وراه مسؤول عندنا فوق برنامج الحب كتكذب هذا خوك يا كذاب داري وي وي استاذ صافا صافا استاذ الله يبارك فيك كومون فاتي واش راك مبروكا استاذ يعني كنعتذروا على الازعاج يعني يمكن عيطنا في واحد الوقت اللي ماشي هو هذاك ياك هضري مع اخوه هضري مع اخوه فراقش انت يا حسن مخيار ما تفرقش هذا اصبر دود لي هذاك الحيوان ياك وانت سيري لعندك شوف لفقتيه انا ما معيطش لك انت دوز ليا فؤاد ولا نجيب دروك ندير لكم الشهر الزهر يا الله دابا قلت لي الحيوان دابا لا لا هادشي مشى بعيد الاخوان والاخوان اخوان هادشي مشى بعيد بلاتي نحبسوا شويه هادشي مشى بعيد ماريو اخلي اللايف حيت هادشي اللي يستاهل هذاك الحمار انا كنعيط ليه لا شوفي انت عبرتي على الحب ديالك ليه الا كان هو عبر بواحد الطريقه ماشي حتى ليه شوفي الاخت انا ما تفهمش ليا السيد انا بغيت زعما نهضر معاهم صالحو نديرو هذا هو اللي خصها الهضره وزوجي ذكر معروف على خديجه واحد نحبسوا هادشي ندوزوا شي مكالمه اخرى ياك كنسمعك ماريو كنسمعك وي خويا ماريو مالك اخويا دماغ ولا مالك الدليله انت سمعني يا اخي سمعني دابا والله الا كنهضر معاك بصح دابا كاين ازيد من 8000 واحد كما كان الحال حنا رجال بعضياتنا لا لا لا رجال ما بعضياتنا ما كاين حتى شي حاجه انا الحاجه الوحيده شتي من حقك انك ترد من حقك انك تعبر ولكن تجريح في واحد الانثى عليك ولكن ما كان عايش بالملك الدنيا وكذا إذا كان تاو ما قطعوا بجوج هادشي مشى بعيد الإخوان راه هذا هو المغرب الحقيقي ما عندنا من ديرو الاخت سمحي لينا، ما كاينش زعما شي جوج يتحابوا راه بغيتو الحب في المغرب راه هو هذا، هادشي سيريالي بزاف. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ماريو؟ كلشي بخير الله يحفظك الله ينورك. شوف اخويا نصيحه، فهمتي هذا الموضوع ديال اليوم مقود بزاف ياك فيه المشاكل، ولا طرات شي حاجه راه 8000 كامل كتفرج ما يقدر يفهم حتى شي ولد. لا انا ما عندي حتى شي مشكل، انا كنعيط فقط. لا ما فهمتيني. شوف لا سيميو فهمتي، انا السيجي خلي التحارش ديال ديما وصافي. لا لا انت شوف، انت دابا شوف فين خرج شي لعند الحبس عاوتاني ادخل على السلاه تينا مقاوده سيميو تقدر. شوف حتى اش من الحبس اش من شي حاجه، انا كندير واحد الدور يعني كنشر الحب. الا بغى يسبها راه غيسبها بماريو ولا بلا ماريو، زعما واش كتوقع انه اول مره غيسبها في اللايف؟ راه تلقاه سابها ومعاودين ومدابزين ومعاودين، زعما راه ماشي جا اليوم. المهم اخويا وانت ما كان عندك لما تعيط باش نبقاو في الكونسيبت، غادي نكملوا هاد اللايف بحال هكا فهمتي، غنكملوا بحال هكا صافي. ماشي حاجه قطع فهمتيني. ماشي لا ما بالعكس ماشي قطع، بنادم راه قلت عليهم كل يتحمل المسؤوليه ديالو ويتحمل المسؤوليه ديال الطرف الاخر. انا اخلي امبليكي يا صاحبي، راك انت امبليكي خويا، باش ما نكثروش في الهضره امبليكي ولا نو امبليكي، نخليو الناس ونحاولوا نجيريو هادشي، هذا ما كاين حتى مشكل. وسط هادشي كامل اعتقد ان غيدوز شي كوبل اللي غادي يتحاب وغادي ينسينا في هادشي هذا صافي. ونتمنى على الله ما طرا شي حاجه هذه. ان شاء الله ليا في راسك. ان شاء الله. الله يلا علا ما صاحبي، ما توقعتش انا هادشي وصلت لهاد الدرجه هادي. المغاربه سكتوا ولا شي؟ الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره بخير؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ بخير. شكون معايا؟ معك هاجر. من الرباط. شحال في عمرك هاجر؟ عمر 20 عام. 20 سنه ياك؟ اها. قول لي يا الاخت هاجر، بلاتي بزاف الناس هنا كيقول لك نحبسوا هذا الموضوع، واش بغيتوا نحبسوه؟ نشوف التعليقات ديال الاخوان. ضحكوني هذو اللي عيطوا دابا مستقم دابزين ومشدين وشحال هو الموضوع زوين، ولكن مع هاد الشعب هذا ما غاديش يصلح معاه. لا بالعكس، خلينا نبينوا الحقيقه ديال الشعب هذا في الحب الى اخره، انه هادشي اللي واقع بين اي كوب كاين عاد دابيز والمعيار وبنات طيح الدل هو كيعايرها وحتى هي باقا كتقول انا كنبغيك وما عادش يدخل فيك. شوف شوف راه هادشي اللي كاين، وخاص يتعرف ماشي من هادشي عين وصدر راه اصلا كاين يعني بلا ما واحد يغطي عليه. بالعكس هادشي اللي كاين، هادشي راه كاين في المجتمع زعما، راه كنبينوا داكشي اللي كاين زعما، راه اللي كينشر الحب راه كينشروا وغنحاولوا نبدلوا فيه. قولي لك هاجر، لمن كنتي باغا تعيطي انت؟ هاجر سميتي هاجر. لمن هاجر كنتي باغا تعيطي؟ انا عيط واحد ولكن هو كيتفرج في ماريو، ولكن ما نظنش انه عيط حبالو انا نقدر نعيط. ويلي سميتو اسامه، شحال انا عطيك النيميرو ديالو. ويا ربي يا ربي جاوب، حيت هو دابا في الخدمه، ويا ربي جاوب حيت ديجا صيفطو ميساج في واتساب وما جاوبنيش، ويا ربي جاوب. شحال من عام انت كتعرفيه؟ هادي تقريبا عام. بلاتي الدراري اللي كيصيفطوا لي بدل الكونسيبت الى اخره، اللي ما بغاش يتفرج الاخوان يخرج، راه لعيبه موت ما مديوراش في دوزام ولا في المغرب ولا في شي اذاعه ولا في لي ميديا دماس اللي كتخلص عليهم بالضرائب، راه موت اماتور. انت راه اوبو بيرا بكي ديال كارو بريكا ورا لونج، يعني موت اماتور. حتى شي واحد ما عنده الحق يحاسبك على واحد الحاجه ما كيخلصش فيها الضرائب، سي سامبل. يعني ما عجبك لو كونسيبت بلوكي ماريو. شنو قلتي لي سميتو هاجر؟ سميتو اسامه. يعني في الخدمه يقدر يجاوب 50%. غادي نحاولوا نعيطوا ليه، بقاي معايا. اوكي شحال انت كتعرفيه بعدا؟ قلت لك عام دابا وانا كنعرفو. كتبغيه؟ هو عارف، هو عارف، واخا انا شويه صراحه معذبه بزاف ودايره بزاف الحوايج، ولكن نعيطوا ليه نشوفوا، نعيطوا نشوفوا. بلاتي بقاي معايا باش ناخذ النيميرو ديالو، بقاي معايا ناخذ النيميرو ديالو. شحال 06؟ زيدي شحال 96. شحال في الاخر؟ اسامه ياك بقاي معايا، الله يجاوب اسامه. يعني إلا جاوب أسامة غتكون القضية مزيانة. أسامة مع الأسف ما كيجاوبش، تعاودوا نعيطوا ليه مرة أخرى نجربوا. إلا خدم هو هذاك. مخاطبكم لا يجيب حاليا. بلاتي هاجر نعاود نعيط ليه؟ لا شي، بقى معايا نعاود نعيط ليه نشوفو رد الفعل ديال أسامة. ياك تسعين في الاخر. للأسف هاجر أسامة ما كيجاوبش، للأسف الأخت هاجر. هاجر هاجر أختي أسامة ما كيجاوبش، غادي نشوفو شي شخص آخر أختي هاجر. صافي اسمح لي بزاف ولكن أنا حاول، يعني حاولتي أسامة ما كيجاوبش فهو في الخدمة على ما أعتقد، نشوفوا شي شخص آخر. تهلاي في راسك هاجر. شكرا شكرا ماريو. تهلاي في راسك. أنا كيب اختار معايا الاسم ديال شي إذاعة، نقولوا لي إذاعة MKM على أثير إذاعتكم MKM، باش بنادم يبقاش يسب دغيا يصحاب لي بصح في الراديو. قلت لي غنبدا ندير يمكن نقولها أنت على أثير إذاعة MKM. الو الو الو، بغيت نوصلني ليها راه مشغوله. ام كي ام ولا اكي ام على اذاعه اكي ام، بغينا شي مغاربه يتحابوا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا سميتي فاطمة الزهراء وبغيتك تعيط على واحد سميتو ايمن. بلاتي شحال في عمرك فاطمة الزهراء؟ في عمري 22 عام. متأكدة بانك انا عارفة كيبان صوتك صغير. كيبان صوتك صغيرة فاطمة الزهراء. لا انا عندي 22 عام والله. اين مدينة؟ مدينة وجدة. وهاد ايمن يكون فايق دابا؟ ما عرفتش والله، نورمال ما عنده كارت دابا، يعني نورمال ما عنده كارت يعني يكون فايق. هو طبيب ياك؟ لا ماشي طبيب، فرملي فرملي. واخا شحال انت كتعرفي اسامه؟ سميتو ايمن. شحال انت كتعرفي ايمن؟ ايمن واه نقول لك تقريبا 3 سنين. ومصاحبين ديجا ولا لا؟ واه مصاحبين انا وياه، ولكن